السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم أنزل السكينة علينا واذكرنا في من عندك واجعلنا من الصالحين وتقبل منا أعمالنا واجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم اجعله ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. القرآن أخواني كلام الله، القرآن كلام الله. والعجب كل العجب لمن ينعم وليس في قلبه شيء من القرآن. النعيم الحقيقي أن يكون القرآن في قلبك وبدنك، في قلبك حفظا وفهما وفي بدنك عملا وامتثالا، أن تكون قرآنا يمشي على الأرض. وهذه المنزلة هي منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان قرآنا يمشي على الأرض. ولن نشعر بهذا النعيم حتى نخلو ونتجرد من سوى القرآن، لأن عندنا جملة من الأفكار وجملة من الاعتقادات وجملة من التصورات التي تشوش علينا فهم القرآن. جملة من الأفكار والتصورات والاعتقادات التي نشئنا عليها وتربينا عليها وخرجنا وجدناها في المجتمع حتى اعتقدنا أنها مسلمات، حتى اعتقدنا أنها حق. لن تنتفع بالقرآن حق الانتفاع حتى تتجرد من ذلك كله وتجعل المحل الذي هو القلب نقيا طاهرا لتلقي القرآن. القلب هو الوعاء الذي يتلقى هذا الكتاب، المشكاة التي يأتي فيها هذا النور. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا الكلام غاية الأهمية. لو نظرت إلى الآيات التي بعدها، قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن تذكر ويرفع فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إلى آخر الآيات. الشاهد يا أخواني إن صلاح الأمة هو بتطهير هذا القلب نحو كل الآلهة التي تعبد من دون الله. لا إله، وإثبات إله واحد هو الله إلا الله، فلا إله إلا الله. يكون هذا المعنى حقيقة في القلب، ويبدأ هذا القلب من هذا المعنى ينطلق، هيبني أصول وهيبني عقائد وهيبني تصورات للحياة الدنيا والحياة الآخرة، ويبدأ ينسق جدول لأعمال حياته كلها يكون بهذا الكتاب بهذا النور. هو ده سر الموضوع. وجود أي مشوشات شركية تنازع هذا الأصل تفقد منها بقدر ما عندك من المشوشات، بقدر المشوشات اللي عندك هتفقد حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. وهذا الذي لا يجده كثيرون من يقولون احنا صرنا ملتزمين، احنا تدينا، لن يجد بعد هذه الحلاوة التي يحكيها ويقصها ويذكرها الصالحون من قبل، لن يجد هذه الحلاوة في قلبه. لماذا؟ لأن عنده مشوشات. المثال اللي بذكره وسأظل أذكره يا إخواني، إحنا يعني القلب كما قلت لكم الوعاء اللي بيحمل، لو صدق التشبيه بالضبط زي القرص الصلب في الكمبيوتر اللي بيحمل المعلومات، بيحمل معلومات، تيجي تنزل عليه شيء معين، تفتح المشهد أو تفتح الملف ما يفتحش، يقول لك لا، ما انت لازم تنزل برنامج كذا هو اللي بيشغله، تنزل البرنامج تلاقي الملف فتح. فهناك اخواني امور ايمانية لازم تأصل، اصل لازم تأصل اعتقادا معينا، اصل من اصول الاسلام، عشان لما تقرأ النصوص تفهمها تتأثر بيها تجد حلاوة. بدون البرنامج ده، البرنامج الايماني الاصل الاعتقادي التصور ده، مش هتوصل للبرنامج، مش هتفهم الملف، مش هيقرأ معاك، فلن تجد الاستجابة التي كان يجدها من تأصل وبني بهذا الاصل. تنزل البرنامج الايماني تشتغل معاك البرامج الاخرى، تنزل الاصل الاعتقادي يشتغل معاك الاصول الاخرى. بعد فترة تقول الله بس انا مش راضي يفتح تاني، بعد ما كان فتح مش راضي يفتح تاني، يقول لك اه ده في فيروس في الجهاز بتاعك، في ذنب معين، في معصية معينة، في مخالفة معينة، ما بقتش عندك الفتح اللي كان موجود بسبب هذا الفيروس، بسبب هذه المعصية، بسبب هذا الذنب شوش عليك، فتحرم بالذنب ان يفتح عليك هذا الفتح الايماني في قولك وعملك وحياتك. ولهذا كانوا كلما تعثرت امامهم امور الحياة يرجعوا ويشوفوا القلب ده ايه المشكلة، ايه الذنب اللي اصابك. كل الائمة وكل الصالحين، الامام الشافعي يتعذر عليه الحفظ، كان فيه فتوح، كان بتفتح ملفات العلم وطلب العلم، فجأة لقى نفسه مش عارف يحفظ، راح لشيخ مهندس الكمبيوتر اللي هيرشده الى الحق في هذه المسألة، قال لي في ذنب على طول كده، شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعصية، فيروسات عندك انت كنت بتحفظ، يقول لك حط ايده على الصفحة دي عشان لما كان يبص الصفحة دي يحفظها، يجي يحفظ ثاني وحط ايده على دي، ايه ده سكانر بيصور الصفحة، لان الشاشة نظيفة، ان الجهاز نظيف ما فيهوش حاجه معوقه، فجأة لقى نفسه مش عارف يحفظ، ده في فيروس البرنامج مش عارف يشتغل. ايه هو الفيروس ده؟ هو المعاصي والذنوب. فمصيبتنا الحقيقيه يا اخواني هي المعاصي والذنوب، مخالفه قال الله وقال رسول الله. طول ما هذا القلب طالما يستقي هذا القلب من قال الله وقال رسول الله هيشتغل معك كويس، واذا صلح هذا القلب صلح سائر البدن. قلب ده دخلت عليه برامج جديدة غير إسلامية، برامج غير شرعية، ضوابط غير دينية، مش ليست من عند الله، مش الشر. الذي خلق يعلم ما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فضبط ذلك، ضبط ذلك يا أخواني بنبدأ نتطهر، وعشان كده دايما نقول التخلية قبل التحلية. ايه معنى التخلية قبل التحلية؟ لازم تنظف الجهاز، لقيت ان الجهاز فاسد في اكثر من شيء، يبقى محتاج نفرمته ونفرمته. يعني ايه؟ يعني التزم من جديد. التزم من جديد، التزامك كان على صورة غير صحيح، انت دخلت الاسلام برواسب جاهلية ومفاهيم جاهلية مش هيشتغل، وكل ما هتنزل برنامج هيفسد لان الفيروس موجود. يقول لك لا، ده انت لازم تفرمته وتنزل البرامج من جديد. هتقرا القران هتحس انك على احلى شويه قران قبل كده، هتسمع الحديث كانك اول مره تسمعه، لان الجهاز اللي بيتلقى صار نظيفا من هذه الفيروسات، صار نقيا من هذه الفيروسات اللي كانت بتحول بينه وبين تشغيل البرامج دي. فهي يعني هذا التشبيه لعلنا لان كلنا بنستعمل الكمبيوتر لعله يكون اوقع في القلب ويفهم جيدا. كل حاجة عندك في قلبك هتشوش. واحد يقول لك لا بس في اجهزة شغالة وفيها الفيروس، بس في اجزاء معينة بتشتغل، في برامج معينة بتشتغل، او البرنامج بيشتغل بس مش بالكفاءة بتاعته. لابد ان يطهر من هذا المرض الذي اصابه حتى نتلقى القرآن كما نزل. لازم تكون الضوابط اللي عندنا دي كما نزل، لان البرامج اللي هتشغل البرنامج القرآني ده، البرامج الإيمانية دي هي اللي بتفهمك هذه المعاني. فهتقرأ الآية كأنك أول مرة تقرأها، هتسمع الآية كأنك ما كنتش فاهمها قبل كده، رغم ان هي هي الآية انت قرأتها ألف مرة، بس في فرق انك تقرأها بقلب نظيف وبالقلب فيه مرض، فيه نكدة سوداء او نكت سوداء او قلب قد اسود. فكرة كتير جدا. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. النبي يؤكد هذا الكلام بالتكرار صلى الله عليه وسلم وبالإشارة عشان يفهم المعنى ده. راجع قلبك اللي هو بيحرك كل هذه الأجهزة، اللي بيحرك كل هذا البدن، هو اللي يقودك إلى الجنة أو يقودك إلى النار. فنسأل الله أن يصحح اعتقاداتنا ومفاهيمنا وتصوراتنا، يجعل الأصول التي بني عليها التزامنا أصول شرعية صحيحة. هتجد إن مسلمة عند العلماء وأنت مش قادر تفهمها، مسلمة يعني حاجة عندهم مفاهيم كلام وأنت مش قادر تتصورها. تصورات في الزواج مشوشة عليك التصور الإسلامي، تصورات في الحياة الزوجية مشوشة عليك الحياة السعيدة اللي بيعيشها الأزواج المسلمون، تصورات في الاقتصاد مشوشة عليك، تصورات في السياسة مشوشة عليك. لازم تشيل التصورات الجاهلية دي كلها وتبدأ، وبدل ما اعمل كده اقول تشيلها كده من قلبك التصورات الجاهلية دي، لان دي البرامج ما بتشغلش البرنامج الإيماني، وبالتالي هتجد صعوبة جدا وتلاقي نفسك قفلت مش جاية معاك. ما هو ده مش البرنامج بتاعها، ده مش البرنامج بتاعها، مش ده اللي شغال، مش ده اللي هيفتح عندك المعاني الإيمانية. فلا بد من التخلية، لابد من تنظيف هذه البرامج السيئة اللي تربينا عليها من أفلام وتمثيليات وأعراف وتقاليد ومجتمع عايشين فيه، وآباء وأمهات استقوا من مصادر غير صحيحة، فأدواه هودانه نصرانه مجسانه، جعلوه ليبرالي، جعلوه علماني، جعلوه بدعي، جعلوه على غير السنة. هو مش شرط يكون يهود ونصران، لا، ابوه وامه هم اللي ازاحوا الفطره دي الصحيحه ليه؟ برضك مجموعه برامج غير صحيحه هم تربوا عليها وتاصلت فيهم فنقلوها الى ابنائهم. فكنا نحن هذا الجيل اللي بدا يعرف الحق وجيه يقبل الحق، لان بيجيلهم في صنف الشخصيه تلاقي الاخوه والاخوات عندهم امراض نفسيه كثيره، انتشر امراض نفسيه في وسط الملتزمين المتدينين. ليه؟ حصلت الحاله اللي بقولوا عليها دي، عايز الاسلام وسمع الاسلام وسمع الدرس ده وسمع ده، بس مش جاي معاه، مش داخل القلب، مش قادر ينفذه، فبيحصل له في صنف الشخصيه، يحصل له احباط او كاب او الوان بقى من الامراض النفسيه. يقول العلاج يسير جدا، المشكلة عندك ان البرنامج ده بيشغله برنامج تاني، مش عندك البرنامج ده، ننزل لك البرنامج ده. اذا قبلته فتح عليك، وقبوله صعب لانك بتشيل حاجة متأصلة فيك غلط، بتشيل حاجة متأصلة فيك غلط. انت كنت متعود ان بيقول لك كلمة ترد عليه عشرة انك ما بتستحملش، فجأة لقيت البرنامج بيقول لا، البرنامج بيقول اسكت، ما تغضبش، ما تردش الإساءة بإساءة، كأنك ما سمعتش، وعالج الموضوع برفق. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هتقبل البرنامج ده هتستقيم الأمور، هتستقيم الأمور. مش هتقبل البرنامج ده مهما تعمل مش هيفتح معاك. البرنامج اللي بيشغل التعامل مع المسلمين مش موجود عندك. لسان بيقول لك شيل من قلبك حقد، قلنا الحقد معناه ايه؟ استثقال الشخص والنفرة منه. ما ينفعش بعبد الرحيم تقيل على قلبي وانا نفر منه، ما هو ده الحقد. استثقاله والنفرة منه. عارفين لو انا مستثقله ونافر منه اول ما تجيله نعمة ازعل، ما هو تجيله على قلبي وما بقبلوش، فلما تجيله نعمة ازعل واتمنى انها ما تجيلوش، حسد. دخلت بالحقد في الحسد، هتدخل بقى الجمعة زي بس عمال يضرب يضرب في كذا مكان، فانتقل من الحقد للحسد. وان اصابه سوء احس ان انا استريحت، التقل اللي عندي ده منه لما جات له مصيبه بقيت انا ايه؟ يستحق. فظهرت الشماته وظهرت اني احب لاخي الضر ولا احب له ما احب لنفسي، وهتدخل في سلسله من الغيبه والنميمه. لو حد جه يزكي عبد الرحيم اللي تقيل على قلبي ده، ها؟ احاول ان انا ايه؟ ادفع التزكيه واغتابه بحاجه تضر، ادخل في غيبه وادخل في نميمه. هنلاقي نفسنا دخلنا في جمله من الكبائر. لسه ما خدتش بالك ان في فيروس عمال يضربك في الكمبيوتر بتاعك؟ لسه ما خدتش بالك ان فيه دم توالى معك وخرجك؟ ايه الموضوع؟ ما الحل ايه؟ الحل انك تلقاه وتحسن اليه، ها؟ كانه ولي حميم، وتشوف اسباب النفره ايه وتستعيذ بالله منها. واذا كان المشكله فعلا عنده وعنده غلط ففي حاجه اسمها النصيحه، وتبيد سليم الصدر، لا حقد ولا حسد ولا شماته ولا غيبه ولا نميمه. البرنامج الاصلي اوصني يا رسول الله قال لا تغضب، هو ده البرنامج. ما هو يوم ما شديت انا وعبد الرحيم، انا وعبد الرحيم، وخدنا في المسألة والدينة وهو رأيه غير رأيي، فانا شلت في قلبي وبقى تقيل على قلبي وبقيتش طايقهم، دي بداية الشر. ليها برنامج؟ ليها برنامج. انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وان كان محقا. انا على حق. هيوصل الموضوع مع عبد الرحيم مع جدل هيورث بغضاء، اقتل. بس انا على حق، الاحسن الناس دي كلها تفتكر ان انا كده كلامي غلط ويبقى هو اللي انتصر. ما هو ده البرنامج الغلط اللي عندك، ما هو ده المفهوم الجاهل اللي عندك، ده اللي انت تربيت عليه في المجتمع. منظرك ايه والناس هتقول ايه، وكده ما ظهرش ان رايك اللي صح كده الناس هتقول عنك ايه. مفهوم الرياء، مفهوم العجب، وفهم مفهوم مراءه الناس، مفهوم البروز في المجتمع اللي تربينا عليه. مش انت بقى دكتور يبقى ليك منصب والناس تحترمك ومعاك قرش تساوي قرش؟ مجموعه من البرامج ومجموعه من الفيروسات الفاسده. مش هتقبل انت بقى تقول عبد الرحيم لما يحصل بينه وبينه الجدال ده انا هقطع لاجل بيت في ربض الجنه، هو ده البرنامج اللي بيصححه. مش عندك عمر الموضوع ما يتصلح، هتفضل طول عمرك شايل الكلام ده. وبالتالي يا اخواني الكلمه المتكرره، ليه المسلمين ما بيجتمعوش؟ ليه الجماعات ما بتتحدش؟ ما هو انت بتتكلم مش ربنا يقول اعتصم بحد الجميع، ده شيخ في الجماعه دي قال درس عن الاتحاد، وشيخ في الجماعه دي قال فقه الخلاف، والطلبه سمعوا بس الموضوع مش راضي يتضرب. ليه؟ في فيروس، في برنامج غلط مش عايزين يشيلوه، في فيروس موجود مش عايزين يشيلوه. فيروس ده يطلع هوا، يطلع حب للنفس، يطلع اي شيء، المهم لازم يتشال. الفيروس ده رؤية النفس، انا اللي عندي الخير، انا اللي اجيب الخير غير لا. جزء ان انا شفت نفسي وشايف غيري ما بيتفهمش، انا اللي معايا الحق وغيري ده ما لا لا لا لا لا على ضلال بضال، ده كذا ده كذا، جدا نصدر احكام. البرنامج ده فاسد عندك، هعمل لك ايه؟ خلاص مهما اقول لك مش هتنزل الكلام عليك لانه مش نازل. فاهمين يعني ايه مش نازل؟ تيجي تنزله الفيروس بيضربه، تيجي تنزله الفيروس بيضربه، تيجي تنزله الفيروس بيضربه، مش هتنتفع ببرنامج. شيل الحته الغلط اللي عندك، شيل المفهوم ده. يعني ممكن اخي ده اذا انا شايف انه غلطان مختلف معايا يكون هو اللي صح؟ على يقين من ذلك. وانا ممكن اكون صح وعملي ده محبط، ممكن اكون رياء وسمعه، فانا خايف ووجل وحريص على اخوتي وحريص على الامر الشرعي ان احنا نكون يد واحده ونعتصم بحبل الله وان احنا ما نتفرقش. شايفين البرامج ديت بتوجه سلوكي، بتوجه سلوكي. لما هي تتكلم بعد كده انا الجهاز مستعد انه يسمع منه كلام. طب كلامه غلط، الجهاز مستعد وعنده برنامج اسمه الدين والنصيحه، وعارف ازاي تكون النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة. مشكلتنا اللي بيقولك احنا بعاد عن الدين وبعاد عن الايمان، ولو حصل الايمان في القلوب هتنصلح الاحوال، كلام نظري. الايمان ده مجموعة برامج المفهوم العصري بتاعنا، لازم تتأصل عندك. تتأصل ازاي؟ تجربها مرة في اثنين في ثلاثة. انا المشكلة دي واللي في قلبي ده والحقد والحسد واللي احنا وصفناه ده كله تجاه الاخ عبد الرحيم، ما انا ديش بينه غير كل حب طبعا. وعشان كده ضربت ايه المثال عشان يعني ما يبقاش فيه احتمال اي حاجة. فيجي الاخ عبد الرحيم معايا اكلمني اقول له لا بس انا شايف ان فيه كذا غلط وكذا غلط واحنا كذا وكذا، هنقعد ونشد مع بعض. ما هي دي لما بتيجي تنضف في مشاكل الدواء مر بس هنبقى يعني ممكن اكسر الحاجز ده واروح ازور عبد الرحيم. اه ايه المشكله؟ طول ما الحواجز دي موجوده، طول ما الفيروسات دي موجوده، مش هيحصل اصلاح. خلي بالكم. ولهذا لم يذق طعم الاسلام من لم يعش في الجاهليه. كلمه امير المؤمنين عبد الخطاب ليه؟ واحد فهم يعني يشيل الجاهليه ويحط الاسلام. شيل الجاهلية وحط الإسلام. كان عندهم مفاهيم كتير جدا وتصورات في الخمر وفي النساء وفي المعاملات الاجتماعية والأحوال السياسية مع القبائل وكذا، كل ده فرمطوه. عارفين فرمطوه يعني ايه؟ الجماعة عندهم كمبيوتر امسح، ما هو دي جاهلية. امرأة عايزة سمعت أدلة الحجاب الإسلامي ومش قادرة تلبس الحجاب، أنا عارفة انه صح بس في برامج غلط عندها. بدأت تقول ايه؟ هتجوز ازاي؟ هيشوفني ازاي؟ الناس تقول عني ايه؟ دي مجموعة برامج وفيروسات، برامج فاسدة وفيروسات، دي موجودة عندها اللي بنسميها احنا في الشرق الشبهات. عندها مجموعة شهوات ومجموعة شبهات. تشتهي ان يراها الناس جميلة، تشتهي ان لازم تشيل الشهوات. وفي شبهة عندها لا ينحرق الناس، لا عايزاهم يشوفوني جميلة ولا حاجة بس ارضي ربنا، بس هتجوز ازاي؟ هيشوفني ازاي؟ فاهمين ازاي؟ عندها شبهه منعها برنامج الحجاب مش ماشي معاها، رغم انها سمعت الادله وسمعت كل مش ماشي معاها البرنامج ده. مش هيمشي البرنامج ده معاها لغايه لما يبقى في برنامج اصلي اسمه التسليم لامر الله. اذا قضى الله ورسوله امرا ها؟ فليس لنا خيره. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله هي يقولوا سمعنا واطعنا. لازم يشيلوا الشهوات والشبهات، يفرمطوها بالجهاز ويقولوا سمعنا، هو ده البرنامج مفيش غيره. ازاي هتجوز؟ ازاي هعيش؟ ازاي هروح الجامعه؟ اوعى يكون عندنا سوء ظن بالله انه لما شرع ما وجدش لنا المصارف في الحياه. دي مصيبه تانية، انك بتعتقد ان الشرع عاجز. اعوذ بالله، بقى انا ممكن اكون كده مش عايز تطبق البرنامج الشرعي ده عشان حاسس انه هيعجز عن التعامل مع النصارى، هيعجز عن التعامل مع غير الملتزمين، هيعجز. احساسك انه هيعجز عن ذلك خلاك رفضت الاسلام ابتداء. فهمتوني ازاي؟ الشعور ان في نقص في الدين، لا ده احنا على ثقة بكلام الله عز وجل اكثر من ثقتنا بعقول البشر جميعا. اكيد كلام ربنا هو اللي صح، اكيد البرنامج الايماني هو اللي بيحل المشاكل. دي مسلمات، عشان كده بنسميها عقائد. عقائد مش موجودة مش هتستقيم الاحوال، لن تستقيم. هيدان الجهاز بفيروسات، اعيد تاني، هيدان برامجه الخاطئة. فنسأل الله ان يعلمنا، نسأل الله ان يعلمنا. في فيروسات بتقفل الجهاز خالص ما بيفتحش، وفي فيروسات البرنامج بيفتح معاك لكن مش شغال بكفاءه. واذا اشتغل برنامج ما اشتغلش التاني، واذا اشتغل 10 ملفات في 2 3 مش شغالين. واحنا عايزين الدين كله لله، عايزين الامر كله يكون بشرع الله سبحانه وتعالى، صغير وكبير. وبالتالي اللي الجهاز ما فتحش معاه بيجري يروح الحق الجهاز ما بيفتحش، فده ربنا كرم. لكن المشكله في اللي الجهاز فتح معاه وشاف الشاشه منوره ها، وشاف الدنيا بتظهر معلومات بس مش هي المعلومات اللي انا عايزها، مش كل الملفات مش كله ظاهر، فبيرضى بهذه الصوره، بيرضى بهذا الوضع لانه بيعتقد انه كويس. زي اللي ماشي عنده سرطان ولا عنده فيروس ولا عنده اي حاجة في البدن، طول ما هو ماشي ودي بروح الشغل خلاص مش سائل. لكن لو فجأة نفسه مش قادر يمشي يروح للدكتور. فاحيانا يا اخواني بيكون تشويش الامور مصيبة وبال، صاحبه مش حاسس انه مريض، صاحبه ما يعرفش ما يتوقعش ان ده فيروس ولا ده مرض ولا ده كده، ما بيفكرش في العلاج قد يتفاقم المرض ده. لعله لو كان شديد واوقفه كان يقول لا لازم اقف واشوف الصح ايه. وبالتالي هيبقى الاسلام في غربة حتى يكون نقيا لا يشوشه شيء. هتفضل تحس بالغربة دي طول حياتك لغاية لما يصير نقيا نقيا. يبقى ده اسلام وانا ماسك عليه وعض عليه في النوال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. في ناس عندها برامج بس ما بتشغلهاش. فاللهم انا نعوذ بك من العاجز والكسل. عندك عقيدة صحيحة وايمان صحيح والجهاز بتاعك نظيف كل حاجة بس انت ما بتفتحوش، ما بتشغلش البرامج بتاعك. فاعتقادك صحيح لكنك خامل. انت عندك الاعتقادات الصحيحة للدعوة والاعتقادات الصحيحة للايمان بس مش شغال، كسلان. فاستعن بالله من بالله من الكسل. اذا مطلوب قلب نظيف قوي مليء بالايمان الصحيح والاصول الصحيحه، ومطلوب جوارح تستجيب مع هذا القلب عشان تشتغل وتعمل في هذه الحياه بما يرضي الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هيقابلهم الفيروسات وهيقابلهم الميكروبات وهيقابلهم المجتمع وهتقابلهم الغربة اللي هم فيها. تواصوا بالحق، نحن عندنا مسكين على الحق ده هو ومسكين على البرامج ديت وما يدخلناش اي فيروس. وتواصوا بالصبر، ان المسألة جديدة مش سهلة لان في الاف وملايين الفيروسات. ده شغل بقى بالليل والنهار ومكر بالليل والنهار عشان يفسدوا البرامج دي. اذا كان مش هين عليه انك تشتغل على جهاز وعمالين يشتغلوا ازاي كل شويه يبعت لك فيروس جهاز الكمبيوتر، طب ايه اللي بتستفيده يا ابني لما تضرب لي جهاز وورد ولا جهاز كذا ولا كذا؟ فساد. ناس بتحب الفساد، مش هين عليه يسيب لك جهاز يشغل بيه كويس. يبقى هيسيب قلبك ويسيبك تخش الجنه كده بدون حسد؟ في حسد وفي حقد وفي عمل ومكر بالليل والنهار عشان يبعت لك الفيروسات دي. لو ما كنتش انت معاك الانتي فيروس، معاك المضاد لهذه الفيروسات، هتقع. خلي بالك لو ما كانش معاك لازم يكون معاك عشان لما يجي يبقى عندك المصاد. ما عندكش هيدخل لك من حيث لا تدري. وبالتالي يا اخواني لابد من التحصن، لابد من الاستعداد، لابد من الحذر. عشان كده بنتعلم مخططات العدو، نتعلم الابواب اللي عايز يدخل لنا منها عشان نبقى واقفين منها على حذر. كل باب هتجهله هيدخل لك من غير ما تفهم. ففي شهور عندنا لعدم حسن التربية، ده لازم نعترف بيه. التربية بتاعتنا ما كانتش تربية اسلامية، ها؟ ما كانتش تربية اسلامية. ده احنا لسه بعد ما التزمنا عايزين نشوف ايه الغلط ونبدأ نضبطه. فانت ضبطته في شكلك وهيئتك، ضبطته في سواك، ضبطته في علاقات مع النساء، ضبطته في علاقات مع كذا، ضبطته في مواظبة على الصلوات، لكن في لسه شهور تانية غايبة عنك. كل ما هتتعلمها مطالب انك تطبقها وتنزلها التنزل العملي اللي تشغل بيه كل البرامج الايمانيه. صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم. سوره الفتح هنراجع مراجعه سريعه على الصفحتين اللي خدناهم. الفتح هو صلح الحديبيه. كان الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا لاداء المناسك، والمنافقون واللي في قلوبهم مرض قالوا الحين يؤدوا مناسك، ده قريش مش هتسيبهم، ده قريش مش هتسيبهم. فتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخروج. لكن هذا الاختبار الاول. الاختبار الثاني لما وصلوا هنشوف الاختبار اللي هو سوء الظن اللي حصل عند المشركين عند المنافقين. بدا فعلا المشركين يمنعوهم، ما فيش دخول البيت، ما تجوش البيت، ها قريش والعرب ما تتكلمش علينا انكم دخلتوا عنوان، احنا نقدر لكم السنه الجايه تبقوا فيه. يبقى ده بامر مننا. وكمان خدوا مفيش حد يجي لكم مسلم بدون اذن ولي لا تردوه، واللي يجي لنا كافر نقبله. وكمان بنود 1 2 3 10. ابتلاء اختبار من الله سبحانه وتعالى، ليست تنازلات عن الدين، ليست تنازلات عن الدين، ليست تنازلات عن الدين. عشان حد يقول النبي تنازل، لا هو ربي وانا عبده ولا اعصاه. هو ربنا الامر بكده، فهذا امر شرعي، كما امر بتحضير الحجر الاسود. هو امر خلاص نفعل، ما بنسالش ازاي وليه ولا كيف ولا اشمعنى، لانه امر الله سبحانه وتعالى والعبوديه هي المطلوبه. هو ده الاختبار الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. فاختبروا وابتلوا ابتلاء شديدا في هذا الموقف فامتثلوا. نهاية المطاف انهم امتثلوا ونحروا هديهم ونصفهم وتحللوا من احرامهم وعادوا. كان في موقف مهم جدا، ان هم لما اخذوا عثمان، لما ارسل عثمان رسولا من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبسوه عندهم فترة فظنوا انهم حبسوه او قتلوه او اذوه، فتعاهدوا على قتال المشركين، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، وكان معهم طائفة بايعوه على ذلك. ما تخلف الى صاحب الجمل الاحمر اللي كانت نزلت فيه آية التوبة. نعم، جد بن قيس. فتخلف صاحب الجبل الاحمر والباقي بقي في هذه المعاهدة. رب العزة، وكان في ناس اصلا تخلفت عن الرسول بس ليس نفاقا، تخلفوا لاجل انهم مرضى، تخلفوا لهم عجزة مش قادرين يخرجوا للحج مع رسول الله يوم صرف الحديبيه، فكان تخلفهم ليس نفاقا، لا يخفون على الله. فنشوف دلوقتي الايات بدات تفند كل صف، بدات بالنبي صلى الله عليه وسلم في الايات: انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وتتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا لك يا رسول الله فما لنا؟ هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. العلم والحكمه كان مطلوب هنا نحن نسمع عنه كصفه لله سبحانه وتعالى، لان مش عارفين ايه وجه الحكمه في صلح الحديبيه. هو يعلم وهو حكيم، اسمع كلامه بس. فسمعوا الكلام، قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار، الايات، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اللي تخلفوا هناك، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، إلى آخر الآيات. ولهذا قال بعدها: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله إيه؟ عزيزا حكيما. الكلام عن منافقين ومنافقات ومشركين، هو عليما حكيما. قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بدأ يبين أصل الرسالة والذين اتبعوه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. جينا بعد كده: سيقول لك المخلفون من الاعراب، الناس اللي تخلفت عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ايه؟ شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. العذر اللي بيعتذر به المنافقون في كل زمان هو مين ما عندوش اولاد ومين ما عندوش اموال، ما كلنا مشغولين باموالنا واولادنا. فاياك ان تجعل اموالك واولادك شاغلا لك عن دين الله عز وجل. في ناس مشغوله عن واجبات شرعيه كصلاة، كزكاة، كحج، كبر والدين، كصلة أرحام، مشغولة بالأموال والأولاد عن هذه الواجبات الشرعية، وعذرهم عند نفسهم ويظنون أنه عذر بين يدي الله أنهم شغلتهم أموالهم وأهلهم. أبدا، كلنا لنا أموال وبنون. مين ملوش أموال وبنون؟ مين مش مشغول بأموال وبنين؟ لابد أن يكون لنا فيها شغل، خلي بالكم. لكن إن حال بيننا وبين الأوامر الشرعية الواجبات الشرعية هذه علامة نفاق، هذه صفة المنافقين. تحول بينك وبين المستحبات يبقى ده يدل على أنك تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خلي بالكم، يعني ممكن تشغلك عن واجبات دخلنا في نفاق، تشغلك عن مستحبات دلت على حبك للدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. خلاص، قال الله سبحانه وتعالى: لا، الموضوع مش كده، بل كان الله بما تعملون خبيرا. قصة مش قصة أموال وأولاد، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. لمنعكم الالتزام والتدين ولزوم الأوامر الشرعية انكم كنتم تظنوا بالله ظن السوء، كنتم تظنوا أنه هيخذل أولياءه ويخذل من نصر دينه. هذا هو الذي منعكم من الخروج، ولله ملك السماوات والأرض. سيقول المخلفون جنبا في بعد ذلك يوم خيبر، سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. الله، قلنا نرد عليهم نقول لهم إيه؟ روح شوف أموالك وأولادك، أنت مش مشغول؟ روح شوف أموالك وأولادك. لا، ساعة ما كان في مغانم ما فيش أموال وأولاد؟ ساعة ما كان في شيء متوقع النسوء زي تقول كذا وكذا؟ لا لا، قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا وساعة الغنائم ها ذرونا نتبعكم. قال الله يريدون أن يبدلوا كلام الله لأن الله أوحى إلى نبيه أنه إيه لا يخرج معه لا يخرج معك وتكون الغنائم ده هي يوم خيبر خاصة بمن ثبت يوم الايه يوم الخيبر. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون منافقون بقى تشويش اعلامي بل تحسدوننا. انتوا عايزين تاخدوا الغنيمة لوحدكم انتوا دايما كده يا اصحاب محمد ودايما كده يا ملتزمين بتحبوا الدنيا لان احنا اللي بنحب الدنيا ها سيقولون بل تحسدوننا قال احنا اللي حاسدينهم كمان مش عايزين ناخدوا بالغنائم. لا قصة وما فيها ان هذا امر الله. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا يفقه الدنيا وفقط ما يفقه معنى قال الله وقال رسول الله. القصة ان ده كلام الله. القصة ان ربنا العلم تخرجوش وربنا العلم تخرجوش من الغنائم دي. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. وفتح لهم الباب لآيات النور. وده اختبار قلت لكم مرة فاتت ختمنا بيه الدرس دي كلها مراجعة سامحوني للغلطة لكن عشان نربط المعاني ببعضها. اذا كنت بتريد واختبرت في اختبار ورسبت انت مش اخر الاختبارات في اختبار ثاني جاي انجح في اللي جاي اللي فات اللي انت عصيت فيه ربنا وخالفت فيه امر ربنا قدر الله وما شاء فعل. اللهم اغفر لنا وارحمنا ونستغفر ونتوب والله غفور رحيم وتواب. خلي بالك لكن هيبان صدق توبتك من الاختبار اللي جاي في اختبار تاني لسه جاي في اختبار تاني لسه جاي صيبت فيه في اختبار ثالث ورابع وخامس. قال الله في اختبار تاني لسه جاي قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما كل المخلفين من الاعراب اللي كانوا عايزين بقى يتطوعوا في الغنائم لا ده جاي لكم معركه ثانيه وهتلاقوا قومه لبأس شديد. قل للمخلفين من الاعراب هؤلاء المذكورون سابقا ستبتلون في ابتلاء ثاني ستدعون الى قوم اولي بأس شديد. والله ما تفرقش معانا كتير من هم القوم اللي هيلقوهم بس في النهايه بيقول لهم في اختبار. ناس قالت مقابلتهم لفارس ناس قالت لا ده الروم ناس قالت هوازن وثقيف اللي هو يوم حنين هوازن وغطفان ناس قالوا بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب وفي أقوال أخرى غير اللي ذكرها المصنف رحمه الله. قيل هم أهل الأوثان هتقابلوا مشركين تانيين قيل هم رجال أولو بأس شديد ولم يعين فرقة معينة وده اختيار الشيخ المفسرين ابن جرير الطبري قال ستدعون الى قوم الى بأس شديد لا دولك مش معروفين مين هم لا فارس ولا الروم ولا هوازن ولا ثقيف ولا غطفان ولا بنو حنيفة اللي هم اتباع مسلمة الكذاب. ده الآية مفتوحة. وقال في حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين زلف الأنوك كأن وجوههم اللجان المطرقة عاملين شكل الجماعة الصينيين او اليابانيين مش ممكن لسه ولا قنبرة هيروشيما ولا غيره لكن النبي بيوصف دول هتقوم لا تقوم الساعة تبخلوكم صغار العيون ذلف الانوف كأن وجوههم المجان المطرقة وشهم مسطح كده كأنه المجان المطرقة انت عارف المجان لما تيجي تطرقها بتشيل البروز اللي موجود كأنه حتة واحدة نعم. وقال تقاتلون قوما معالهم الشعر إلى يعني الأكراد. الشاهد إن اختلف العلماء من القوم اللي قولوا بأس شديد، ولكن الآية فيها عموم، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. الناس قالت لا، ده أكيد لازم يكون حصل الكلام ده، عشان كده قالوا ده هوازن وثقيف وهوازن وغطفان، عشان أقول لك عشان تظهر الآية للمؤمنين، هيبان بقى المنافق اللي تاب فعلا من نفاقه من اللي ما تابش أيام النبي صلى الله عليه وسلم. والناس قالت لا، ده الآية مفتوحة على طول، أي متخلف عن القتال هيجي قتال أكبر وهنشوف هتعمل إيه. ودايما خلي بالكم الفتن كل شوية بتزيد، والمرحلة القادمة أشد من اللي قبلها، واللي بعد القادمة أشد من القادمة، إلى أن تقوم الساعة. دي فتن، دي فتن لن تنتهي إلى أن تقوم الساعة. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون، إذا إما قتلهم وإما إسلامهم، والكلام ده لا ثالث له أو لا ثالث لهما. وهذا حكم الكفار الذين لا تؤخذ منهم الإيه؟ الجزية، لأن في احتمال تاني تؤخذ الجزية، لكن في كفار تؤخذ منهم الجزية. الكفار اللي كفروا بالابتداء، اللي مش أهل كتاب، يا إسلام يا تقتل، ملهاش احتمال ثالث. لكن اهل الكتاب لهم احتمال ثالث ان يدفعوا الجزية وايه ويبقوا على ما هم عليه. فرق الاسلام بين الطائفتين من المشركين، تقاتلونهم او يسلمون، وفي قراءة ابي او يسلمون، اي حتى يسلمون، ده اول ناصبة، او يسلمون حذفنا النون يبقى ليها معنى جديد، تقاتلونهم او يسلمون، يبقى او بتخيرك يا ده يا ده، يا القتل يا الاسلام، لكن تقاتلونهم حتى يسلموا يبقى هو القتل لغايه لما يسلم. المؤدى في النهايه واحد لكن المعنى هيختلف. فان تطيعوا، اذا استجبتم وخرجتم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان تطيعوا يؤتيكم الله اجرا حسنا. ايه الاجر الحسن؟ الغنيمه اللي كنتوا عايزين، هتاخدوا غنائم في الدنيا والجنه في الاخره. وان تتولوا كما توليتم من قبل يوم الحديبيه يعذبكم عذابا اليما. فربنا ما بياخذش العبد من اول مره، لا ده بلاءه اثنين وثلاثه وعشره وميه، ها هتتوب وترجع ولا لا؟ بس خلي بالكم الشرط ايه؟ فان تطيعوا، فان تطيعوا يعني لازم الاختبار تاني، هتطيع قال الله وقال رسول الله ولا لا؟ هو ده الاختبار، صيدت فيه المره دي، في اختبار تاني عشان تشوف هتطيع ولا لا؟ اطعت يؤتيك الله اجرا حسنا. توليت كما توليت من قبل عن قال الله وقال رسول الله، هيستمر البلاء بك. وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. الكلام ده عن مين يا شباب؟ المنافقين الذين تخلفوا، لكن ده في متخلفين عن اصول الله ما كانوش ايه؟ منافقين، كانوا مرضى. فقال الله ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يتولى يعذبه عذابا أليما. الأعمى والأعرج والمريض معذورون بهذه الأعذار، عندهم حرج يجعلهم يتخلفون عن الغزو لعدم استطاعتهم. تبين أصحاب الأعذار الحقيقية، فعذر الله أهل الزمانة. الزمانة يعني مرض المزمن، الأعمى والعرج مرض ايه؟ لكن المريض ده مرض طارئ مؤقت. فذكر الله الاعذار في ترك الجهاد، منها اعذار لازمة كالعمى والعرج مستمرة، ومنها اعذار عارضة كالمريض في الوقت ده في وقت خروجهم للجهاد. فسبحان الله الذي لا يخفى عليه احوال الناس، ليس على هؤلاء حرج. في الحرج يعني ايه؟ ما عليهمش ايه؟ الشرع ما ضيقش عليه. ومن يطع الله ورسوله فيما امره به ونهاه عنه يدخله جنات، ليست بجنة واحدة، جنات تجري من تحتها الانهار. وفي قراءة ندخله جنات تجري من تحتها الانهار. ومن يتولى اي عن طاعة الله ورسوله، اللي يعرض عن هذه الطاعة يعذبه عذابا اليما. عايزك تلاحظ كلمة طاعة، يطيعون يطع، هو ده الدين مفيش غيره. للقتال قال الله خلاص أطعت الله وأطعت الايه؟ الرسول. ثم ذكر الله الذين أخلصوا نياتهم وشهدوا بيعة الرضوان فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفون على الله، لقد رضي الله عن المؤمنين في وقت تلك البيعة، بيعة الرضوان يوم الحديبيه تحت الشجرة، شجرة سدرة كانت البيعة تحتها. بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا قريش ولا يفروا، وروي أنهم بايعوه على الايه؟ على الموت. احنا معاك ثلاثة من موت. وتقدم ذكر عدد اهل هذه البيعة كانوا كم؟ 1400. قال الله فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليك. عايز ربنا ينزل عليك السكينة؟ أري الله في قلبك خيرا صدقا ووفاء ورضا بشرعه ودينه. قالوا الرضا بالبيعة، الرضا بصلح الحديبيه بعد ان كانت قلوبهم شايله من الموضوع ده. فلما رضوا وسلموا لامر الله سبحانه وتعالى كان الخير. فانزل السكينه عليهم اي الطمانينه وسكون النفس، وقيل الصبر. فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. قال لهم ابشروا ادم بتطيعوا، لا ده فيه فتح قريب جاي، الموضوع مش هيطول ولا حاجه، مش العشر سنوات بتوع فرقة كده، ده وعد من الله. بس لما ايه؟ لما ايه؟ لما اطاع. ما نزلش الذبح العظيم من السماء على ابراهيم واسماعيل حتى اسلما وتله للجنة. فالنتيجة بتبقى في اللحظة، نتيجة الامتثال لامر الله تحس ان خلاص هلكنا مفيش حل، وماسك لسه على امر ربنا، ماسك على امر ربنا، ماسك على قال الله وقال رسول الله، خلاص هنهلك يا ابني وانت لسه ماسك، تدنك ماسك في الفتح. خلاص الملك قتل كل الناس وقتل شيخك وقتل فلان وفلان وفلان، الغلام ده انه ماسك في الفتح. آمنا برب الغلام. ودي سنة الله انه بيبتلي بيبتلي بيبتلي عشان يخرج اخر مثقال ذره من ايمان عند العبد. وده الحساب يوم القيامه عليه. اخرجوا من النار من كان في قلبه ادنى ادنى ادنى من مثقال ذره من ايمان. ابتلاء لغايه لما نشوف درجات الناس ايه؟ من واحد واحد على الالف من الميه. مش واحد، مش واخد 1%، لازم نعرف ناخد 1 على الألف. فده يعني من باب التقريب، تقريب شديد جدا. الإيمان ينجي صاحبه الطاعة والاستسلام لأمر الله. فهو ده اللي حصل هنا لغاية آخر لحظة صابرين، خلاص امتثلتم. طب اسمعوا بقى البشارة، لكن اللي عايز يسمع يشوف النتائج يعني الإنسان كده يرفع ما ينفعش من الأول، يقول أنت سقطت الامتحان من الأول أصلا، لأنك داخل عشان النتائج، داخل عشان نشوف نجرب كده الإسلام هينفع ولا مش هينفع، أنت سقط من أولها. الإسلام ما بيتجربش يا ابني، ده لازم تيجي وانت مسلم تسليما وليس في نفسك ادنى من مثقال ذره من شك. لو جيت بغير الوجه ده لا يقبلك الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ها. ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، لا لا لسه، ويسلموا تسليما. هو ربنا وبس، هو الاسلام وبس. طب بس نتفاهم نتنازل، ده في كده ابدا، هو كده يا ابني هتفقد هتفقد ده كله هتفقد، لغايه لما نفقد كل شيء بس ما بنفقدش اسلامنا. ينصرنا الله، وهو ده الدين، وهو ده الاختبار المتكرر على مر الازمان. فانزل السكينه عليهم لما ايه اطاعوا واسلموا لله عز وجل، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واتابهم فتحا قريبا. دول مين دول يا جماعه؟ مين دول المحظوظين دول اللي ربنا يقول رضي الله عنهم واتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها؟ مين هم؟ الدنيا كلها بتشهد لهم، العالم كله عارفهم. ها عيش معايا كده، الموضوع ده بقى له 1400 سنة أو أكثر، الموضوع ده بقى له 1400 سنة أو أكثر، لكن هؤلاء القوم في هذه البقعة تحت هذه الشجرة على هذا الكوكب والذرات من التراب اللي اسمه الأرض اللي في وسط هذا الكون الفسيح، الله يراهم فرأى طاعتهم له ولرسوله. خلينا نقعد داخلنا، ايه الارض في وسط الكون؟ ولا حاجه. ايه الارض اللي كان فيها صلح حديبيه هناك بجوار مكه في وسط الكره الارضيه؟ ولا حاجه. ايه الشجره دي في وسط الشجره؟ ولا حاجه. لا، دول تحت الشجره ديت اطلع الله على طاعته الله، فجاءت الفتوح. طب بدي اسالكم سؤال، هما معروفين مين اللي كانوا تحت الشجره ولا مش معروفين؟ عظيم، مكتوبين في كتب السيره، فلان وفلان وفلان وفلان، في كتب احصت كده اكثر اللي كانوا موجودين تحت الشجره. يعني الواحد فيهم، ركز معايا في المعنى ده بقى كده، ماشي وبيصلي بالليل بالايه دي، ولقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. تخيل بيقرا الايه دي وهو كان تحت الشجره، يسمع كده فعلم الله ما في قلوبه. انا ربنا علم ما في قلبي، وانا اللي كنت تحت الشجره، وانا اللي بعت النبي ودنيتني اخر لحظه. فانزل السكينه، انا اللي نزلت سكينه عليا. فبداوا يستشعروا معنى ان الله يعلم بهم وباحوالهم، ومعنى نزول السكينه، ومعنى ان الله رضي عنهم. شاعرين بالمعنى ده يا اخوانا؟ شفتوا قد ايه ان احنا محرومين؟ محرومين ان النبي مش وصلنا. ده الحرمان الكبير على شرف الصحابه، ما دقوا ولا شردت عقولهم بموقف كموقف موت رسول الله، لان دي المرجعيه اللي كانوا بيرجعوا لها. فموت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قاصمه الظهر، تعرفين كتاب القواصم من العواصم؟ قاصمه الظهر الكبيره اللي صدر بها كتابه موت الرسول. فاحنا مقطوم ظهرنا. اي والله بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن مقصوم الظهور. اللي يجبرك قال الله قال رسول الله، اللي يشد عودك قال الله قال رسول الله، لكن غير كده مقطوع. احنا الواحد فينا كده لما تسمع الله ولي الذين آمنوا، وممكن ممكن ممكن اكون انا من المؤمنين دولت، لو مت على الإسلام ببقى فرحان بالآية. ها؟ لما وعدني بصحى بعد النص انا فرحان، انا ممكن اكون منهم. لما اقول مع الصابرين وانا حاسس ان انا صابر، احس ان انا ممكن اكون منهم، ببقى فرحان بالايه. طب تخيل بقى اللي عارفين ان الايه نزلت فيهم، ان الايه ده هي بتاعتكم انتم، دي احسن ولا فتح مكه؟ احسن والله. انا ربنا رضي عنه، ممكن تفتح مكه وانا من المنافقين، لكن انا ربنا رضي عني وعلم ان في قلبي خير وانزل علي سكينه اللهم ارض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ايه هو الفتح القريب؟ فتح خيبر، وقيل فتح مكة، لكن الأول أولى لأن فتح خيبر كان قبل فتح ايه؟ مكة. ومغانم كثيرة يأخذونها. وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها، يعني أتابكم مغنائم كثيرة، غنائم خيبر. وكان الله عزيزا، رجعنا تاني العزيزة اللي يحتاج الى عزة وقوة، ما تسألش ازاي. امبارح احنا بنشرح في درس السيرة، قلنا ايه قول نوح عليه السلام، سيرة نوح، ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. يعني ايه؟ انا مش دعوة بالنتائج. يعني انت استمساكك ده يا نوح بالكتاب وبالسنة وبالكلام الناس عارفة من ربنا سبحانه وتعالى، يعني انت شايف ايه الاصلاح اللي هيحصل؟ يعني نغير المجتمع ازاي؟ دوم انا مال، انا مال هو انا اله؟ انا لا املك الخزائن، خلي بالك، ولا اعلم الغيب. لا، ممكن نستمسك بالكتاب والسنة وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا عدم النص. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ يا اخواني هو ده الانتصار، هو ده الفوز. وبالتالي نحن فائزون وان كذبنا الناس جميعا. نحن فائزون، ديننا منتصر وان لم يخترنا احد من البشر. ناس الدنيا كلها تعرف كده، كل البشر لم يرضوا بنا ومش عايزيننا ومش عايزين الاسلام. ثبتنا على الاسلام هو انتصارنا، فما تفكرش في رضاهم ابدا ولا يفرق معنا حاجه. رضا الناس ما يفرقش معنا حاجه خالص. ياتي النبي وليس معه احد، النبي معاه رجل معاه رجلين، وانا النبي ما معوش حد خالص. يعني نتيجه الترشيحات بتاعته والانتخابات بتاعته 6% الشعب كله مش راضي عنه، لكن في النهايه انتصر. انتصرش ايه انتصاره؟ كلام يمكن منهز. لا، لان الانتصار الحقيقي هو الثبات على المبدا. انا مبدئي كذا، انا عقيدتي كذا، وما بحثش عنها قيد انمول. لو قتلوني انا منتصر، لاني مت على ايه؟ على عقيدتي الصحيحة. مت على عقيدتي الصحيحة، هو ده الانتصار. وبالتالي الفرحة الحقيقية، خلي بالكم، بطاعة الله. بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو جمعت الدنيا كلها تستحقش الفرح. الفرح الحقيقي انك تفضل عظيم، تفضل مستمسك بالدين. طب لو قتلت صاحب ياسين، قتل مش كده؟ قال يا ليت قومي يعلمون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طب حققت يا ابن الدين، ما انت مت اهو زي الانبياء والرسل اللي ماتوا قبلك، زي الثلاثة اللي قتلوهم قبلك. بس متنا واحنا تبكين على ايه؟ على الدين. ولان نظرنا مش قاصر، مش قاصر على الدنيا وهيحصل ايه في الدنيا، احنا نظرنا الى ابعد من ذلك، الى جنة عرضها السماوات والارض. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. انت لسه شايل هم قومك؟ ده انا لو مكانك هطلع لهم لساني، اديني فزت وانتم معزومين. لا، ده داعية حريص على ان يدخل الناس في الحق. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي قوم، بما غفر لي ربي وجعلني، بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. المفروض خلاص انا في الجنه بقى ينحر، وانا الحمد لله سبت الدنيا وسبت قومي. قال ابن عباس: دعاهم حيا ودعاهم ميتا. القصه عنده مش ان هو انتصر، مش القصه عنده ان هو نجا منهم، لا، ده في دمه ان هم يهتدوا، ان هم يستقيموا. ودي مهمه جدا جدا يا اخواني. برنامج عندنا غلط، برنامج عندنا غلط. مفهوم النصر والهزيمة ده برنامج عندنا غلط، متركب غلط، متركب غلط. وفيروس ده بيقتل لنا حاجات كتير قوي من مفاهيم الدين. احنا نفسنا الناس تهتدي، ورجعنا ان الناس تهتدي. اموت بس الناس تهتدي وتدخل في الدين. ما مش قصة ان دماغي لدماغهم وعنده وعايز اكسر لهم دماغهم واطلع انا اللي صح. القصة مش كده. القصة كده انت مش عارف انت اصلا رايح فين. انت مش عارف اصلا عملك مخلص ولا مش مخلص وربنا راضي عنك ولا لا وهتدخل جنة ولا لا. فانت خايف على نفسك مشفق وخايف عليهم ومشفق. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. النبي ايه اللي يبكيه على صنفين من اهل النار لم يراهما؟ قاعد يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم على الصنفين دول. ها؟ عزمهم على جنبهم هم اللي تعروا النساء ولا التانيين هم اللي ظالمين ومعهم صياد كأذناب البقر. بتبكي ليه يا رسول الله عليه؟ حريص على هدايته. صنفان من امتي لم اراهما قط يبكي. ليه؟ حرص. الكلام ده نشوفه في السفينة لما ركب موسى والخضر. قال اخرقتها لتغرق اهلها؟ طب ما انت راكب في السفينة. لو انا اللي مكانه كنت اقول له اخرقتها لتغرقنا؟ تعال تغرقنا. لكن هو في دماغه الناس. كنتم خير امة اخرجت للناس. فياريت مفهوم التآلف مع الناس والتقارب من الناس ودعوة الناس الموضوع ده بدل منه والحرص على ان يكون الخير للناس. وعشان كده اللي بيدعو لاخيه ربنا يسخر له ملك يدعو له يقول له ولك بمثل احسن من دعوتك. اللي عاش عشان يدعي للناس ده ربنا يسخر له الملائكه اللي تقول ولك بمثل. فنفهم هذا ده برنامج لازم نفهمه. انك مش هتؤمن ويكتمل الايمان ده هو في قلبك حتى تحب لاخيك ما تحب لنفسك. اللهم علمنا ولا تجعلنا ممن يقولون ولا يفعلون. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. تعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. خلاص بقى. طب ما احنا قلنا في الآية اللي قبلها على طول ها ومغانم كثيرة يأخذونها. بمين اللي يأخذونها؟ اللي كانوا في صلح الحديبية. قلنا يا ترى دي الغنائم اليوم خيبر مش كده؟ طب ايه ثاني؟ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. قلبت في كتب التفسير وجدتها كالمجمعة على هذه الكلمة. قالوا هو وعد منه سبحانه لعباده المؤمنين بما سيفتح عليهم من الغنائم الى يوم القيامة. الله. ده الموضوع ده مش قصر على طاعه بس. لا ده انت وذريتكم اللي جاي بعدكم لانها مستمسكة بالايمان ربنا بيعدكم بمغانم كثيرة. فعشان كده فوق يأخذونها وهنا ايه؟ تأخذونها. فضل بيكلمنا اهو. مش احنا بنفرح من اللي حصل للصحابة؟ قلنا بختوم اهو بيكلمك انت اهو. استمسك واطع كما اطاعه وامتثل امر الله هتاخد مغانم كثيرة. منين المغانم؟ هم ما كانوش يعرفوا ان خيبر جاي ولا انهم يغنوا في غنيمة. لكن كاه اللي بيدي خزائن سلطة الارض كاه. وهذا وعد لنا ايضا لو امتثلنا. قال فعجل لكم هذه. ده دي حتة في الاول كده يوم خيبر دوت اللي اليهود لغاية دلوقتي يعني عايزين ينتقموا من يوم الخيبر ده لغايه النهارده. فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم. ايه اللي كان منع قريش؟ النبي جاي لهم ومعاه 1400 فقط دليل. وقريش في حصونها جوه قريش القوه كلها. مش هم رايحين له 450 كيلو. لا ده هو جاي وعامل حسابه الحج وعمره ومعاه ناس قله لا يغرك هذه القله اللي حولك وعمي. طب وايه المشكله؟ ما طلعتوش ليه بالسلاح واضيف عليه؟ ما كانت فرصه ايه؟ مين اللي كف ايديهم؟ الله. مين اللي كف ايديهم؟ مين اللي كف ايديهم؟ قال وكف ايدي الناس عنكم. لا اله الا الله. كف ايدي قريش وكف ايدي اهل خيبر. قال لك لا وكف ايدي اليهود في المدينه عن ذرارهم واموالهم. مش مش شاف فرصة النبي خرج والصحابة 1400 الخلاصة واللي موجودين في المدينة مين؟ المنافقين المتخلفين او المرضى المتخلفين الاعرج والاعمى مش كده؟ واليهود ما اشتغلوش في الوقت ده، كانت دي فرصة لليهود. النبي خرج وعلى بعد 450 كيلو على ما يرجع يكون قضينا على دول. فكف ايدي اليهود عن اهله في المدينة عن المؤمنين، وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري. وكف ايدي الناس عنكم، خلي بالكم الحته دي مهمه جدا جدا، ان ممكن يبقى الظالمين اشد مننا والمواقف امامهم سالحه وما يحصلش حاجه. اوعى تعدي عليك كده، اللي كف ايدي هؤلاء هو الله، فعايزه يبقى يكف ايدي هؤلاء عنك التزم امره، انشغل بطاعته يكف ايديهم عنك. هتفرط في طاعته وبعصة هتنزل المصائب، وانت مكشوف هناك ناحية مكة ومكشوف في المدينة. تخيلين المنظر دوت، المدينة فيهاش غير المرضى والمتخلفين والمنافقين. طب اليهود يلا نخلص، لا ما حصلش. طب مكة عندكم 1400 الخلاصة هم وقلة، انتوا عشرات الالوف اطلعوا اقتلوهم، ما حصلش. قال وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. ايه اللي قال المؤمنين؟ قلة ومشركون كثر منقسمين جزء في مكة والمدينة، والله عز وجل يحفظه. لتكون آية للمؤمنين ان من نهض بالتكاليف الشرعية والتزم امر الله، الله يكف عنه الشرور. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنها. اذكروا نعمة دي ها؟ وبالتالي يقول العلماء رضوان الله عليهم اذكروا هذا الكلام واجعلوها آية للمؤمنين أن يتذكروا كف الله سبحانه وتعالى أيدي المشركين عنه. قال ويهديكم صراطا مستقيما. دي بقى أكبر رحمة، ثبتهم على الهداية وثبتهم مع النبي وطاعتهم للرسول، دي معناها اهتدوا إلى الصراط الإيه؟ المستقيم. قال سبحانه وتعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. هذه الغنائم واخرى لم تقدروا عليها. قال لك الفتوح اللي فتحها المسلمين بعد كده في فارس وفي الروم، كنتوش ابدا تقدروا تروحوا لفارس ولا الروم، ده دي الدول الكبرى اللي معاها الذري والنووي، كنتوش فكروا كن حد يفكر ان تفتح امريكا او تفتح روسيا؟ هتقول يا فتح حد ولا ايه؟ حسسنا انها فتح حد. لا، ايمانك يشعرك بهذا المعنى. في مغانم كثيرة بس اثبت على الايمان، اثبت على الايمان. واخرى لم تقدروا عليها. قال الفتوح التي فتحها الله على المسلمين من بعد ولسه هتفتح لو ثبت المسلمون على دينهم. قد احاط الله بها، احاط بها علما واحاط بها قدرة سبحانه وتعالى. احاط بها ممكن تبقى احاطت علم، يعلم هذه الاماكن وكيف ستغزى وكيف ستفتح المسلمين، واحاط بها ايه؟ قدرة. وكان الله على كل شيء قديرا، يؤكد ان المراد في المقام الاول احاطة الايه؟ القدرة. فالله لا يعجزه شيء، ولا تختص قدرته ببعض المقدورات دون بعض، بل هو على كل شيء قدير. المعاني دي اخواني لازم تتأثر في القلوب، علشان الفتن كثيرة وما بيثبتش في الفتن الا قواعد واصول الايمان، لان المعطيات للنصر صفر. وبعدين يا اخي انت مش عارف ليه صفر؟ ليه بقول لك صفر؟ وبرضك يكون ايمانك اقوى ما يكون وثقتك في الله اقوى ما يكون، خلاص؟ عشان ما تفرطش في شيء من دينك عشان تقول احسن عشان يحصل النصر. هيحصل النصر بالثبات على الدين. ويحصل الفتح بالثبات على الدين، والتفريط في الدين هو اللي بيضيع النص، ترك شيء من الدين هو اللي بيضيع النص، لانه بيدل ان احنا لسه مش المؤمنين اللي يكون على ايديهم النص. اللي بيصعدوا لسه في الاختبارات الاكبر من الاختبارات الصغيره اللي تكون في الشهوات او فيما دون ما ابتلوا به. فاللهم ثبتنا على الحق واهدنا اليك الصراط المستقيم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.